وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن فلله العزة جميعا

ذلكم الله إِلَٰهُ وإن تلعوا مثقلة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم.